بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، وكنا قد وصلنا إلى الأبيات المتعلقة برخصة المسح على الخفين، وهذا كما ذكرنا آخر مرة هو من عموم تيسير الله تبارك وتعالى على خلقه هذه الشريعة السمحة التي قال الله جل وعلا فيها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين عن جماعة من الصحابة، بل ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن المسح على الخفين روي عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم 10 المبشرون بالجنة. ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم هذه المسألة، مع أنها مسألة عملية فرعية، إلا أنهم ذكروها في أبواب الاعتقاد وفي الكتب المصنفة في بيان عقائد أهل السنة والجماعة، لما حصل فيها التمايز بين أهل السنة وأهل البدعة. فغير فرقة من أهل البدع أنكرت المسح على الخفين، كالروافض والخوارج ونحوهما أنكروا المسح على الخفين وأنكروا مشروعيتهما. ولما كان المسح على الخفين مما امتاز به أهل السنة على أهل البدعة، ذكر العلماء هذه المسألة في كتب الاعتقاد، مع أنها مسألة كما قلت مسألة فرعية عملية. يقول الناظم رحمه الله: رخص مسح الخف لأنثى وذكر في حضر من غير حد أو سفر، بشرط جلد طاهر قد خرز، يتابع المشي لكعب حرز، بكامل الطهارة المائية، بلا ترفه ولا معصية، يعيد في الوقت لترك الأسفل، وتارك المسح لأعلاه أبطل. المسح على الخفين رخصة من الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء، صيفا وشتاء، حاضرا وسفرا. ودليل المسح على الخفين ما تواتر مما نقله الرواة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا عن عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أخرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال مغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. وكذلك ورد هذا الحديث من حديث جرير بن عبد الله البجلي، وكان إسلامه من بعد ما نزلت سورة المائدة التي فيها آية الوضوء، فدل على أن المسح على الخفين غير منسوخ، وأنه حكم محكم في شريعة الإسلام. وقد ذكر النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم أنه قد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. وذكر الحسن البصري قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وقد صرح جماعة من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم كما قال ابن حجر رواة المسح على الخفين فجاوز 80 منهم 10 المبشرون بالجنة، وكلام أهل العلم في ذلك كثير ومشهور. فذكر الناظم رحمه الله هنا أن المسح الخفين رخصة، فقال رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر، وهذا فيه أن المسح رخصة، من أخذ بها فله أجر الترخص برخص الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والرخص ومن ترك الرخصة واختار أن يغسل رجله فله ذلك. واختلف الفقهاء رحمهم الله في أيهما أفضل، المسح الخفين أو غسل الرجل، على أقوال، فبعضهم قال الغسل أفضل لأنه الوارد به القرآن، وبعضهم قال المسح أفضل لأنه تواتر عن السنة وورد به القرآن كذلك في رواية الكسر في قوله تعالى وامسحوا بوجوه في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقالوا المسح للرجل في هذه الرواية بالكسر هو مسح على الخف، والصواب أن الأفضل هو الإتيان بما لا تكلف فيه على الإنسان، فإذا كان الإنسان لابس للخف على طهارة فالأفضل في حقه أن يمسح على خفيه، وإذا كان الإنسان غير لابس للخف فالواجب في حقه والأفضل أن يغسل رجله. فالمصنف أو الناظم رحمه الله بدأ ببيان حكم المسح على الخفين وأنه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الرخصة عامة للرجال والنساء، وهذا فيه أن لبس الخف ليس مما يختص به الرجال، والمرأة تلبس الخف كما يلبس الرجل وليس هذا من باب التشبه. والمعنى أجيز أو أبيح لكل من الرجل والمرأة المسح على الخف من غير حرج، ورفعا لمشقة خلع الخفين للابسهما لا سيما أيام البرد وعند السفر، وكون الإنسان خارج بيته لا سيما المرأة. والرخصة هي السهولة، والترخيص لغة هو التسهيل، وشرعا عرف الفقهاء أو الأصوليون عرفوا الرخصة بقولهم نقل أو نقل الحكم الشرعي، نقل حكم شرعي فيه مشقة لحكم شرعي فيه يسر لعذر مع وجود سبب الحكم الأصلي، مع وجود سبب الحكم الأصلي. فقال رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر، فهذه الرخصة مطلقة في الحضر والسفر، المعنى أن المسح الخف يجوز للمرأة والرجل سواء كانوا في حال الإقامة وهذا معنى الحضر، أو في حال السفر، والسفر متفق عليه أنه يجوز المسح فيه. وأما المسح على الخف في حال الإقامة فالمشهور من المذهب جواز الرخصة، وهذا القول الذي استقر عليه المذهب، وإن كان ثمة قول بأن رخصة المسح على الخف إنما هي في السفر، لأن أكثر الأحاديث بالمسح إنما هي في السفر كما ذكر القرطبي. وحديث حذيفة يرد على ذلك ويبين أن المسح على الخف يكون في الحضر كما يكون في السفر. قد ذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة، فأتى سباتة قوم فبال قائما، قال: ثم أتيته بماء فتوضأ، فهممت أن أنزع خفيه، فقال: دعهما فإني لبستهما طاهرتين، فمسح عليهما. وفي لفظ: فتوضأ ومسح على خفيه. وكذلك حديث علي وصفوان ابن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليها ويوم وليلة للمقيم، فهذا فيه دليل على أن المقيم يمسح على الخف كما يمسح المسافر، وهذا هو المشهور من المذهب. لكن هنا في البيت قال: من غير حد، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله، أن المسح على الخفين لا توقيت فيه سواء كان للمقيم أو للمسافر، فيمسح 3 أيام أو أكثر أو أقل، وإنما استحب له أن يغسل رجله مرة كل جمعة. واستدلوا بذلك بحديث عمارة ابن رويبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثا؟ قال: نعم. قال: وأكثر من ذلك، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأكثر من ذلك. فليس للمسح مدة محددة ينتهي إليها، وندب نزعه كل أسبوع ما لم يجنب. وهذا مذهب مالك رحمه الله، أو المشهور من مذهب مالك. والجمهور على خلاف ذلك للأحاديث التي صحت في التحديد، حديث علي ذكرناه آنفا، وحديث صفوان بن عسال كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر 3 أيام بلياليها ويوم وليلة للمقيم. فلهذا ذكر الناظم هنا، قال: رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر في حاضر من غير حد أو سفر، بشرط. ما هو شرط المسح على الخف؟ قال: بشرط جلد، أن يكون من جلد خرج به الصوف والكتان وغير ذلك مما يسخن به الإنسان رجله. فعلى مذهب مالك رحمه الله، الجوارب المعاصرة لا يمسح عليها، فعلى مقتضى مذهب مالك رحمه الله أن الجوارب التي تلبس اليوم لا يصح المسح عليها. وقد ذكروا أن ذلك لسببين: الأمر الأول أنها غير مجلدة، وإنما الرخصة وردت في الخف والجورب المجلد. السبب الثاني أن المسح على الجوارب المعاصرة هذه ينتج عنه عدة أمراض وعدة آفات تتنافى شروط النظافة المطلوبة في المسجد التي يحث عليه الإسلام، ومن ذلك كما لا يخفاكم الرائحة الكريهة وإيذاء المصلين وضرر القدمين ونحو ذلك. وأصل الخلاف في المسح على الخف، وأرجو الانتباه لهذه النقطة لأني أنا من طبعي أريد من الإخوة طلبة أن يكون عندهم انتباه لأصول المسائل. ما هو أصل الخلاف في المسح على الجوارب المعاصرة؟ أصل الخلاف يرجع إلى مسألة أصولية وهي كالتالي: ذكرنا أول الدرس كما ذكر الناظم أن المسح على الخفين وكذا الجوربين هو رخصة، هذا لا خلاف فيه. الخلاف وين؟ الخلاف هل الرخص يدخلها القياس أم أن الرخص هي على خلاف الأصل فلا يقاس عليها؟ فمن قال الرخص يدخلها القياس قاسوا الجوارب القديمة التي كانت مجلدة، قاسوا الجوارب المعاصرة على الجوارب القديمة التي كانت مجلدة، ومن منع القياس على الرخصة قال لا تمسح الجوارب المعاصرة ولا تقاس على الجوارب القديمة المجلدة لأن الرخصة لا يقاس عليها ولا تتعدى محلها لأنها ثبتت على خلاف الأصل، وما ثبت على خلاف الأصل فلا يقاس عليه. فكونوا على دراية من هذه المسألة الأصولية فإنكم تحتاجونها في غير مسألة من أبواب الفقه المتعلقة بالرخص. فالشرط الأول الذي ذكره الناظم هنا بقوله بجلد، قلنا خرج به ما عدا الجلد من الصوف والكتان والحرير فلا يمسح عليه طاهر خلاف النجس، خلاف النجس، وهذا لا خلاف فيه لأنه أصالة لا يجوز لبس الثياب النجسة فضلا عن الصلاة فيها، فضلا عن الترخص بها لأداء العبادة. قد خرز أي قد خيط من الخرز وهو الخياطة، لا يريد بذلك أن ما يلف على الرجل من الجلود على جهة التساخين أو أن الإنسان يجعل جلد يقيه البرد ويلفه على رجله لفا من غير كونه قد خرز ليكون خفا، فإن هذه لا يصح المسح عليها. فقال ثلاث شروط: جلد طاهر قد خرز، شرط الرابع يتابع المشي أي يستطيع إذا استقل بالمشي فيه أن يتابع المشي فيه من غير ما يسقط بنفسه. لكعب حرز أي أنه يصل الكعب أو كما يقول بعض الفقهاء يغطي محل الفرض، فإن محل الفرض في الرجل هو أن تغسل إلى الكعبين والكعبان داخلان في الغسل. فالخف الذي ينتقل به من الغسل في الرجل إلى المسح لا بد أن يغطي الكعبين، وعليه فإن الجوارب المعاصرة التي تكون دون الكعبين إن قلنا أنه يجوز المسح على الجوارب على قول الجمهور فإن هذه الجوارب باتفاق لا يجوز المسح عليها لأنها لا تغطي محل الفرض الذي هو الكعبين الذي هو الكعبان، فلا بد أن تغطيا. قال بكامل الطهارة المائية، أي أن يكون المسح عقب غسل الرجل في طهارة مائية، كما في حديث جرير بن عبد الله البجري قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوء فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وأذنيه، قال ثم هممت أن أنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. أن تكون الطهارة مائية، غسل رجله ثم لبس الخف، بعد ذلك يمسح بلا ترفه، أي أن يكون المسح على الخف لا ترفه فيه، أي لا يريد أن يتهرب من غسل الرجل، لا غرض له في لبس الخف إلا مجرد التهرب بغسل الرجل يترفه بذلك، أو أنه لا حاجة له في لبس الخف لا من جهة البرد ولا من جهة أنه سيمشي كثيرا فيحتاج إلى خف ولعمل أو نحو ذلك، بمجرد أنه يترفه بلبسه. فهذا منع منه مالك رحمه الله من المسح عليه. فإن مسح لبسه ترفها، فإن مسح فالصواب أنه تصح طهارته مع كونه خالف الأولى، فقال بكامل طهارة، بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية. هذا الشرط الأخير، ألا يكون خفه في نفسه معصية، ولا أن يكون خروجه أو ذهابه أو سفره في معصية، أو أن نفس سفره معصية، فإن الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذه من قواعد الفقهية التي لا بد أن تحفظها وتستحضرها في أبواب الطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك، أن الرخص لا تناط بالمعاصي. فمن كان سفره معصية، كمن سافر ليشرب خمرا أو سافر ليرابي أو سافر ليقطع طريق أو سافر ليزني بامرأة، فهذا لا يجوز له المسح على الخفين لأن سفره سفر معصية. كذلك لا يجوز له قصر الصلاة ولا الفطر في رمضان لأن سفره سفر معصية. وكذلك إذا كان نفس الخف معصية، كان يلبس خفا من حرير بالنسبة للرجل، خف بطانته حرير وظهارته جلد، فهذه لبس الحرير للرجل محرم، فهذا نفس الخف اشتمل على محرم فلا يمسح عليه. ثم قال يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلاه بطني. الخف هل يمسح أعلاه أم يمسح أسفله أم يمسح أعلاه وأسفله؟ هذه أقوال للعلماء والفقهاء، فبعضهم قال إنما المسح للأسفل لأنه الذي يوطأ به على الأرض، لأنه الذي يوطأ به على الأرض، وبعضهم قال المسح على الأعلى لحديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف، والإمام مالك رحمه الله اختار الجمع بين المسحين مع اختلاف الحكم، فقال المسح على أعلى الخف، المسح على أعلى الخف فرض، والمسح على أسفل الخف مندوب. لحديث المغيرة بن شعبة قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى خفيه وأسفلهما. وهذا الحديث فيه ضعف، زيادة أسفلهما شاذة. والذي ثبت هو ما رواه مالك في الموطأ عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله. فجمع مالك بين الأحاديث الواردة مع اختلاف الحكم، فقال مسح الخف أعلى الخف فرض، بحيث لو ترك المسح على أعلى الخف أعاد الصلاة الطهارة والصلاة في الوقت وبعد الوقت. وأما المسح على أسفل الخف فهو مندوب، بحيث لو تركه وتذكر في أثناء الوقت استحب له أن يعيد الطهارة والصلاة استحبابا في الوقت، أما إذا خرج الوقت فقد صحت صلاته. وهذا معنى قول الناظم هنا يعيد في الوقت لترك الأسفل، أي يعيد الصلاة في وقتها إذا ترك المسح على أسفل الخف. ثم قال: وتارك المسح لأعلاه أبطلي، أي وأما الذي ترك المسح لأعلى الخف فأبطل صلاته، واطلب منه أن يستأنف طهارة جديدة وأن يعيد الصلاة التي صلى في الوقت وبعد الوقت. فهذا هو مجمل ما ذكر الناظم رحمه الله مما يتعلق بأبواب أو أبيات المتعلقة بباب المسح على الخفين. ثم قال: باب الحيض والنفاس. يقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وعن عائشة أنها لما حاضت وقد خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فدخل عليها فوجدها تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي، إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. والحيض والنفاس مما تحتاج المرأة لتعلم أحكامه وفقه نوازله، لأنه من الواقع الذي يصاحبها من بلوغها إلى سن اليأس، وفيه من دقائق المسائل والقضايا ما لا يمكن معرفته إلا بالتعلم. ولذلك هو من فروض الأعيان على المرأة أن تتعلمه بخلاف الرجل، فالمرأة فرض عليها أن تتعلم أصول مسائل أحكام الحيض والنفاس لكثرة ما تبتلى به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة، فالعلم الذي لا يستقيم دين المرء إلا به فهو فرض عين عليه تعلمه. ومن ذلك بالنسبة للمرأة الحيض والنفاس لأنها تحتاجه في طهارتها وفي صلاتها وزكاتها وحجها وطلاقها ونكاحها وجماعها ونحو ذلك من المسائل التي تتعلق بحيضها ونفاسها. لعلنا نكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد داهمنا، ونرجئ الكلام على باب الحيض والنفاس لحصة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. طلب أخير من الإخوة كما طلبت في السداسي الأول بالنسبة لمادتي التوحيد والفقه، لو أن إنسان في آخر المقرر، مقرر التوحيد ومقرر الفقه، يقوم لنا بتلخيص أكون شاكرا له، أنتفع به وينتفع به الإخوة الطلبة، وجزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.